رجل تاجر وفي نفس الوقت لديه بقر، كيفية إخراج الزكاة؟ هل التجارة في البقر؟ إذا كان يتاجر تجارة مستقلة وعنده بقر فيخرج زكاة التجارة لحاله، والبقر اللي عنده ينظر هل توفرت فيه أسباب الزكاة أو الأسباب الموجبة للزكاة وشروطها أم لا. يعني من جهة النصاب عنده 30 بقرة وكانت هذه الأبقار ترعى الأعشاب ولا تعلف فيخرج، أما إذا كانت تعلف ولم تبلغ هذا العدد فهذه لا زكاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الزكاة في السائمة وهي التي ترعى كل العام أو أكثر العام في البادية ونحوها ولا تكلفه عنك. أما إذا كان بيتاجر في الأبقار فيبقى الزكاة زكاة تجارة، ونعتبر الأبقار مثل أي عين من الأعيان التي يتاجر فيها كالأدوات المنزلية كالأقمشة أي شيء آخر. أما زكاة تجارة أخرى، يعني نفترض مثلا أنه بيتاجر في الأدوات المنزلية وعنده بقر، يبقى زكاة التجارة الأدوات المنزلية زي ما ذكرت قبل ذلك أو كما ذكرت قبل ذلك، والبقر له حكم خاص به النصاب 30 وتكون سائمة، فإذا حصل ذلك فيخرج زكاة عن التجارة وزكاة عن البقر. بيتاجر في البقر أو في الماشية عموما يبقى زكاة تجارة على نحو ما ذكرت في إجابة السؤال السابق.